قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أنس رضي الله عنه: خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ألا فعلت كذا؟ ألا فعلت كذا؟ ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومن صفته في التوراة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا شخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويشفح. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجة صابرة حتى يقيه. بس الوقوف عند من لقيه ومن فارقه كلام مستأنف. نعم. ومن فارقه بحاجة، هذا كلام مستأنف. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه، بس ومن فارقه بحاجة صابره. وكان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه ومن فارقه بحاجة صابرة حتى صابره يقوم. صابره بمعنى صبر، أين حتى يكون المنصرف. ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. وما أخذ أحد بيده فأرسل يده حتى يرسلها الآخذ. وكان يجلس حتى ينتهي به المجلس، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وكان أشجع الناس. قال بعض أصحابه: كان إذا احمرت الحدق كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم. وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم. وكان رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط. وكان شعره إلى شحمة أذنه. وكان واسع الجبهة، أزج الحواجب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى العرنين، سهل الخدين، كث اللحية، كأن عنقه جيل دمية، عريض الصدر، سواء البطن بالصدر، رحب الراحة، طويل الزندين، كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وقال أنس رضي الله عنه: خدمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. الكلام في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض صفاته الخلقية ختم بها المصنف كلامه في ربع العادات المتعلق بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عاداته وفي تعاملاته وعلاقاته في أمور الأخوة وغيرها مما سبق تفصيله، ختمها ببيان شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي محط الأسوة ومحل القدوة، وهي الغاية في الكمال وغاية ما يتطلع عليه أصحاب الهمم العالية ممن يريد أن يسمو بخلقه ويترفع بمسلكه. فسبق جملة من محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وصفاته، وهذا جزء أيضا مكمل لها، منها قول أنس هذا مما يبين كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من هو قريب منه من الأهل والخدم. فأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، خدمه 10 سنين يعني إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا خويدمك أنس، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة وطول العمر وإكثار النسل، وكان ذلك كله تحقق في حق أنس رضي الله عنه. وكما هو معلوم كان هو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ملازمته له. فكان مما يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني لم يعبس عليه الصلاة والسلام ولم يتأفف، مع أن الشأن الإنسان إذا كان عنده إنسان ملازم له أنه ترتفع الكلفة وأنه قد يرفع الصوت عليه، بل قد يكون الأمر أكثر من رفع الصوت، إما بمس أن يمسه بأذى ونضربه ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأولى الذي لا ينتصر لنفسه قط ولا يهتم بشيء الذي يخص نفسه سواء فيما يتعلق بمطعم أو مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، وإنما كان همه الدعوة وهمه البلاغ، وكان همه أن يبلغ كلمة الله عز وجل. فأنس رضي الله عنه يقول ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، يعني أي كلمة تبرم ما أبداها النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، يعني ما في شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب فيه أو لم يأمره أن يفعله لكنه ما قال لما فعلته، ما دام أمور تتعلق بنفسه لا يهتم بها عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لا يكترث، لا أنه بمعنى يهمل نفسه، إنما الشيء إذا حدث على نحو ما يريد فذلك المطلوب، وإذا لم يحدث لم يغضب، هذا هو المقصود. ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا، يعني كان إذا كان أمره بشيء ثم لم ينفذه ما كان يلومه ولا يعاتبه عليه الصلاة والسلام. ومن صفته في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة مما هو وصل إلينا بطريق ثابت، محمد رسول الله عبدي المختار يعني المصطفى، والله عز وجل قد اصطفاه واجتباه، ليس بفظ ولا غليظ، يعني في خلقه عليه الصلاة والسلام وفي تعامله ليس بفظ، يعني ليس بغليظ الكلام ولا غليظ التعامل، لا في نظراته ولا في ألفاظه عليه الصلاة والسلام، ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، يعني كثير الكلام ورفع الصوت وما يجري عادة ممن يعايش الأسواق ويعايش الناس، إما أن يرتفع صوته وإما أن يكون ذا لسان طويل أو نحو ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يجزي السيئة بالسيئة. إن علم لا يرد، وإن كان مجازاة السيئة بالسيئة هذا عدل، مجازاة السيئة بالسيئة عدل، حينما من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه أكبر من ذلك، فكان لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكان من خلقه عليه السلام أنه يبدأ بالسلام من لقيه، ولا شك أن هذا غاية النبل وغاية التواضع حينما تبدأ بالسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا الأدب وبين الحقوق، بحيث إن الماشي يسلم على الجالس، والراكب يسلم على الماشي، وهكذا، لكن أن تبدأ بالسلام هذا أفضل. وإلا التزام هذا هو في حال أداء الحقوق، لكن أن تتنازل عن حقك وتبادر الناس بالأمر هذا غاية النبل وغاية الخلق وغاية التسامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسلام من لقيه. ولا أدري كيف نتصور إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القمة وفي هذا الموقع، وهو القدوة الأولى والأسوة، ثم هو الذي يبدأ السلام، مع أن الناس كما تعلمون وكما سوف يأتي، كيف تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وهو الذي عاش بين أصحابه العظيم المكرم المبجل والمقدم، ومع هذا هو الذي يبدأ بالسلام ويصافح الأطفال ونحو ذلك؟ ما أدري كيف يتصور الإنسان هذا الخلق النبيل. فكونه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الأعلى ومع هذا هو الذي يبدأ بالسلام، فمن هنا كان من خلقه أنه يبدأ بالسلام من لقيه. ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المصرف، بمعنى إذا احتاجه أحد من الرجال أو من النساء وراد أن يكلمه أو يناقشه أو يحاوره، يصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمكث حتى يقضي هذا الرجل حاجته. مع أنه كما قلت تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم وهو كبير القوم وهو العالي في القوم، ومع هذا هو الذي ينتظر حتى يقضي صاحب الحاجة حاجته، سواء كان رجل أو امرأة. وكما تعلمون أن المرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتتنحى به وتحدثه عما تريد ولا ينصرف حتى تنتهي. ومن فارقه بحاجة، وإن كان العبارة قد يكون فيها نوع من الخلل إلى حد ما، لكن معناها ظهر كما قلنا، صابره حتى يكون هو المنصرف، يعني صاحب الحاجة هو الذي ينصرف أولا. وكذلك من سلم عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق يده، إنما المسلم هو الذي حتى يكون المسلم هو الذي يترك يده. ولا شك أن هذا غاية الصبر وغاية الحلم وغاية الأدب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يوصلها الآخر، كما قلنا قبل قليل، يعني إذا سلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه لحاجة أو احتاج إلى أن يمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي هو الذي يسحب يده أو هو الذي يطلقها، كان الآخر هو الذي حتى يوصلها. من قمة الخلق والتواضع الحرص على حوائج الناس وعلى تأديب الناس وتعليم الناس بالفعل قبل القول. وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحده، يجلس حيث ينتهي به المجلس، مع أن محله هو الصدارة، محل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدارة، لكنه إذا جاء وقومه جالسون يبدو أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز بمكان خاص، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. إذا جلس لا يرى لا يعرف، الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من هو، لأنه غير متميز لا بلباس ولا بأي نوع من التمييز. ولهذا تعرفون حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله أهل المدينة كانوا يسلمون على أبي بكر، لا يعرفون النبي، يظنون أنه أن النبي هو أبو بكر، مما يدل على أنه لا يتميز بشيء عليه الصلاة والسلام، لا بلباس ولا بهيئة ولا بمركوب ولا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسجد كلامه، يعني كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا إذا كان ثمة حاجة للكلام. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه مترسلا، بمعنى أنه يتكلم بهدوء ويخرج الكلمات حتى تقول عائشة رضي الله عنها أو يقول السامع: حتى لو شئت أن تعد كلماته لحددتها. وكان أيضا يكرر الكلام ثلاث مرات، أولا هو المبلغ عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أنه هذا من الأدب، لا يتكلم الإنسان كلام متعجل. وكان لا شك أن الناس تختلف في طريقة الإلقاء والكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، فكان يترسل في الكلام، يعني يتكلم بتؤدة وبهدوء، وكان أيضا يكرر الكلام ثلاثا. وكان يعفو مع القدرة عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وكان معلقا سيفه على الشجرة، فأتى الأعرابي وأخذ السيف فقال: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فروي أنه سقط السيف من يدي أو نحو ذلك، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعك مني يا عربي؟ قال: لا أحد. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان للعرب إلا أن أسلم وقال لقومه: جئتكم من عند خير الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يعفو مع القدرة، وكذلك أيضا في قمة النصر ونشوة النصر حينما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم ابن كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا يواجه أحدا بما يكره، كان مؤدبا عليه الصلاة والسلام لا في كلام وفي لفظ، لا يواجه أحدا بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، كل ذلك محفوظ من سيرته وعليه الدلائل والنصوص في صدق لهجته عليه الصلاة والسلام. وكان حتى في المزح إذا مزح لا يقول إلا حقا، وأوفاهم ذمة، بمعنى أنه إذا التزم لأحد لا يخفر ذمته ألبتة مهما كان ومهما صدر من المخالف. وألينهم عريكة، معنى لين المعشر ولين الطبيعة ولين وسهل في الحديث وسهل في التعامل كما مر معنا. وأكرمهم عشرة، كان كريما عليه الصلاة والسلام، وسواء في المعاشرة من حيث الحديث ومن حيث التعامل أو حتى من حيث البذل والسخاء، حتى يقول القائل في صفة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومن رآه بديهة هابه، فهو مهيب لأدبه، وأي إنسان يلتزم بالأدب يهاب، وأي إنسان يحترم الناس يهاب. لا تظن أنك إذا تواضعت أنك كما يقال تفقد شخصيتك، أبدا، الناس تحترم المتواضع وتحترم الذي يقدر الناس وتحترم المؤدب. ولو مزحت معه ولو بدأ نوع من المباسطة، لكن المباسطة شيء والهيبة التي في القلوب شيء آخر. احيانا بعض الكبراء او المتكبرين قد الناس تبدى يبدي وجوما وسكونا، لكن لا يعني هذا مهابة ولا يعني احترامه. لكن من رزقه الله خلقا وتدينا وحبا للناس وتواضعا مهما كان يضع الله في قلبه من المهابة. إضافة إلى أن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم هيبة حب وليس هيبة خوف من جبار متسلط أو متكبر. ولهذا أحيانا بعض الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفونه ويحس عليه الصلاة والسلام منهم أنهم هابوه وأنهم أصابهم شيء من الوجل، يقول هون على نفسك، فإنما أنا ابن امرأة من مكة ابن امرأة تأكل القديد بمكة. ولهذا من رآه بديهة هابه، ومن خلطه معرفة أحبه. معنى إذا عاشره المعاشر فيعجز قلبه إلا أن يحبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما تتأمل الدعوة في أولها، وهذه قضية دقيقة، يعني قد يقول قائل في المدينة مثلا وبعد عزاز الله عز وجل دينه وتمكينه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية في المدينة، هذا شيء يعني. لكن حينما تتأمل الدعوة في مكة في حال ضعفها، تبعه فئة من كبراء القوم كأبي بكر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف، تبعوه. كيف تبعوه مع أنه كان فقير وكان ضعيف ليس عنده قوة؟ لا يقول إلا لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ويقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومع هذا يتبعونه ليسوا بحاجة. فلماذا تبعوه؟ تبعوه لأنه رأوا الصدق فيه، عرفوا سيرته من المهد إلى الأربعين كله أمانة وطهر ونقاء. فهؤلاء العلية من القوم وهؤلاء الكبراء من القوم ما كانوا قلة وكانوا سادة وصناديد، فتبعوه لا يرجون، ليس عندهم مال يوزع، وحالة الضعف في مكة كما قلنا، إنما تبعوه لما علموا وعرفوا من صدقه. ولهذا من عرفه من قرب أحبه. هؤلاء فئة، فئة الضعاف مستضعفون أيضا تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غير قادر على أن يحميهم، نالهم من العذاب ما نام ونالهم من الأذى ومن، بل حتى بذلوا أنفسهم وتركوا أهلهم وأوطانهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا صدقه عليه الصلاة والسلام و رأوا المعجزات على يديه عليه الصلاة والسلام، مع أنه كما قلنا غير قادر على أن يحميهم الحماية المادية والجسدية، بل كان كما قلنا يقول لا أملك لكم نفعا ولا ضر، ويقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومع هذا تحمل الناس ما تحملوا من مستضعفي المؤمنين في مكة، مما يدل على أولا صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وعلى ما أدركه هؤلاء المؤمنون والصادقون من من من من من من حسن مسلكه وصدقه في تبليغه عن ربه. ولهذا من خالطه معرفة أحبه، رأوا الصدق، رأوا الأمانة، الورع، الخلق، النزاهة في العرض، النزاهة في في في في, في المال، نزاهة اليد. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معه، وكانوا يتذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. يعني الأحاديث المباحة لا يترفع عنها، وكان لا يكثر منها، بمعنى ليست هي همه، إنما ليس من الدين أن يكون الملتزم والمتدين عابسا، أو أنه لا يخوض في الأحاديث المباحة. الصحابة كانوا يمزحون، بل حتى كانوا يترمون بقشور البطيخ ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، فلا لا يظن ظان أن الدين يعني العبوس ويعني تقطيب الجبين، ولا يظن ظان أن الهيبة والشخصية وأن الإنسان لا يتحدث مع إخوانه ولا مع أصحابه، أو أنه أيضا لا يخص الحديث إلا لفئة من الفئات. بعض الصالحين وفقهم الله تجده لا يتحدث إلا مع فئة معينة، بل أحيانا قد يتحدث مع أصدقائه لكن لا يتحدث مع أولاده ولا مع أمه وأبيه ولا مع أقاربه، بينما حقه أن يكون مع كل المسلمين لينا وأن يكون هادئا ومؤدبا. وإن كان لا شك أن يتخلف الحديث مع الأغراب غير الحديث مع الأصحاب، لكن مهما كان يكون قلبك ممتلئا حبا لكل مسلم ورغبة في أن, أن, أن, أن تقدم ما تستطيع وأن تتقبل منه ما تستطيع وتتعامل مع كل مسلم. ومن هنا كان حقا على كل مسلم أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته مع الأعرابي، سيرته مع الصديق، سيرته مع القريب، سيرته مع الغريب، سيرته مع الكافر، سيرته مع المؤمن، سيرته مع الجاهل، مع المتعلم، مع الغني، مع الفقير، كل ذلك محفوظ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس، قال بعض أصحابه: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان قويا عليه الصلاة والسلام وشجاعا في الحروب. وكانت الشجاعة لا شك أنها يعني أمر قد لا يكون كله يأتي بالكسب، وإنما يختلف الناس شجاعة وجبنا وخورا وخوفا وقوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات أكملها وأعلاها. ولهذا لما سمع شيء مخيف بالمدينة وأراد فزع المدينة، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمهم ورجع إليهم وتلمس الخبر هو بنفسه قبلهم، ثم رجع إليهم وقال: لن تراعوا. فكان هو المبادر للحماية وللنظر في هذا الشيء المفزع. وكذلك موقفه في حنين كما هو معلوم، صبر والتف الناس حوله حينما قال: نادى العباسي أهل الشجرة. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان إذا احمرت الحدق، بمعنى أنه اشتد الوطيس وتحمر العيون واشتد البأس وحمي الوطيس، يقول: اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوته وصبره وشجاعته عليه الصلاة والسلام. أما صفاته الخلقية فلم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، هذا هيئته وصفة جسده وصفة خلقه، ما سبق كان من خلقه. لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، بل كان ربعة في القوم، يعني متوسط الطول عليه الصلاة والسلام. وكان أزهر اللون، أزهر يعني أبيض عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس أبهق أو أنهق بمعنى أنه بياض غير محمود، لا، بياض مشرب بحمرة. ولهذا قال: ولم يكن بالآدم، يعني لم يكن شديد السمرة، الآدم هو الأسمر شديد السمرة. وكان رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، يعني ليس مسترسل ولا هو بالجعد، وإنما وسط بين هذا وهذا، وهذا هو الشعر المحمود. وإن كان كله طبعا هذا خلق الله عز وجل، ليس لأحد فيه تصرف، لكن لا شك أن الله عز وجل فاوت بين الناس في جمالهم وفي كثير من صفاتهم الخلقية، سواء في الأنف أو في الفم أو في الأعين أو في الشعر ونحو ذلك، لكن محمد صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو من الجمال. وكان شعره إلى شحمة أذنه، طبعا شعره كان متردد عليه الصلاة والسلام، مرة يصل إلى الكتف وأحيانا إلى شحمة الأذن، وكان أحيانا يفرقه وأحيانا يظفره، وكان يفرق الشعر. ولهذا كانت تقول عائشة: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفرقه على الجهتين، وكان يرسله إلى كتفه وقد إلى شحمة أذنه، وكان بين الجمة فيكثر أحيانا ويقصر أحيانا. وكان أيضا يهتم به عليه الصلاة والسلام، كان يرجله، يعني يرجل شعره معناه يمشطه، وكان يدهنه عليه الصلاة والسلام ويهتم به. ولهذا كان الإمام أحمد كان يحلق رأسه، فقيل له في ذلك قال إن للشعر مؤونة ولو قدرنا على ذلك لاتخذناه، بمعنى أنه يشغله في. وكان أيضا كبير الهامة عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن جمجمته كانت كبيرة عليه الصلاة والسلام، وسعة الجبهة بمعنى أن الشعر ما بين الحاجب وما نابت الشعر واسع. أزج الحواجب يعني أن الشعر الحاجب ليس بالعريض لكنه كثير الشعر، يعني كثير السواد، لكنه ليس بالكثيف يعني عريض غليظ، إنما كان ليس كثيفا من حيث العرض لكنه كان كثير الشعر مع خفة. والحاجب هو الشعر الذي فوق العين، الحاجب هو الشعر الذي فوق العين، أدعج العينين، معنى أن عينيه عليه الصلاة والسلام ذات الدعج، يعني التي كالمكحولة، يعني أهدب الأشفار، بمعنى أن الأشفار العينين فيها هدب كثير. الشفر هي أطراف العينين، الحجاب الذي على العين والذي ينتهي بالشعر، فكان أهدب بمعنى كثير الشعر، وهذا من الجمال. أقنى العرنين، العرنين هو رأس الأنف، أقنى بمعنى دقيق، دقيق ومرتفع، دقيق الأنف عليه الصلاة والسلام ومرتفع، وهذا غاية الجمال حقيقة، حينما يكون الأنف دقيق ومرتفع قليلا، مرتفع الأرنبة، هذا هي الصفة. سهل الخدين بمعنى منبسط الخدين عليه الصلاة والسلام، كث اللحية يعني كثيف اللحية، كأن عنقه جيد دمية، بمعنى أنه أبيض، صفحة عنقه كان أبيض عليه الصلاة والسلام. عريض الصدر، لأنه كان أيضا عظيم الكراديس، النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكراديس، يعني محل نتوءات العظام كان كبير عليه الصلاة والسلام، فكان عريض الصدر سواء البطن والصدر، بمعنى أنه ما يدل على كبر خلقه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن طويلا ولا قصرا، إنما كان عظيم الأعضاء وجثل، ولهذا سيد جثن الكفين وطويل ما بين الساعد. رحب الراحة، بأن راحته مبسوطة. طويل الزندين، وهو ما الزند الذي من المرفق إلى الكتف، هذا هو الزند. كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه شثن عظيم الكرديس، لكنه فيه ليونة في يده عليه الصلاة والسلام. هذه هي بعض صفاته الخلقية وبعض ملامح جسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبقى عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوي وقوة إلهية، وإن ذلك لم يصح لملبس لا يصح ولا لا يصح وإن ذلك لا يصح عندك لم وإن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، ومعجز كل نبي انقضى بذهابه، وهذا المعجز باق أبدا. ومن معجزاته انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير ورميه وإطعامه الخلق وإطعامه الخلق عندك إطعامه ولا إطعامه ونبع الماء من بين أصابعه أيوة اللي بعدها وإطعام الخلق الكثير ما في ضمير عندك لا ما في وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير وحنيل الجذع إليه كما يحن الأشجار وإخباره بالغائبات فكانت كما قال ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عيني وتفل في عين علي رضي الله عنه وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانها نسأل الله أن يوفقنا لاقتداء بأخلاقه وصفته إنه كريم مجيب قال وأما معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره فهذه إشارة من المؤلف رحمه الله ختم بها هذا الباب وختم بهذا الفصل إشارة إلى المعجزات ومعجزاته كثيرة ومحفوظة أشار إليه لكن المهم فعلا كما ذكر الشيخ أنك مجرد أن تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر في شمائله وتنظر بهذا الدين الذي جاء به تدرك إذا كنت متجردا من الهوى ولست صاحب هوى ولا مستكبرا وتريد الحق تعرف ذلك بمجرد أن تشوف الأحكام الإسلام الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ محفوظ إلى قيام الساعة تأمله يكون يكفيك شاهدا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع حينما ترى الشرع والأحكام غير متناقضة والشمول الدقيق في هذه الأحكام والإتيان بالكليات وبالقواعد وبالنصوص الكلية والقواعد التي تحكم كل زمان وكل مكان وتصلح لكل عصر من تأمل متجردا هذا كافي في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كثير المنصفين من الكفار في العصور الماضية وفي العصور الحاضرة كل من قرأ متجردا لا يسعه إلا أن فعلا يستسلم ويخضع ويقر بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وهذه قضية يعني قضية دقيقة جدا ومهمة فهي المعجزة الباقية أول القرآن محفوظة بالقرآن والقرآن ظاهر ومحفوظ وكل من تأمله يرى فيه العجب العجاب سواء في إخبار عن المغيبات أو الإخبار عن الماضي أو ما اجتمع عليه من, من, من, من أحكام لا تتناقض ولا تختلف ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا أو فيما يتعلق حتى في بلاغتي لا زالت البلاغة محسوسة وإن كان البلاغة لا يحسها إلا من كان مختصا يعني كل عالم يأخذ منه ما لا يستطيع أن يشبع لا تشبع منه العلماء هذا عالم البلاغة هذا عالم النحو هذا عالم الأحكام هذا عالم السيرة بشيء عجيب حتى لو قرأت السيرة حتى لو قرأت في الأساطير المتقدمين تقرأ عن أصحاب الكهف تقرأ عن قصة يوسف عن الإسكندر تجد في القرآن يأتي بأشياء فوق ما ذكرت الكتب وأهم مما ذكرت الكتب وأدق مما ذكرت الكتب فأتى منها بالخلاصات وأتى منها بالعبر وأتى منها بما هي برهان في نفسها وهذا ومن هنا أراد الشيخ فعلا أن يؤكد على هذه القضية فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم ولهذا العلماء الراسخون مهما قرأوا ومهما تأملوا ومهما ألفوا ومهما شرعوا لا تنقضي العجائب وحقيقة كلما قرأت في شروح الأحاديث، في تفسير القرآن، في استنباطات العلماء، في الأحاديث البلغاء الذين تناولوا الحديث وتناولوا القرآن، وجدوا شيئا عجبا لا ينتهي أبدا. فكل من تأمل ذلك وشهد ذلك لم يبقى عنده ريب أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة، يعني لم يكن هذا جاء بحيلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بقدرته الذاتية، ولا بعقله، ولا بذكائه، إنما من عند الله. يعني بشر لا يستطيع أن يأتي به أبدا، حيلة بمعنى فكر عقلي محض، وإنما من عند الله عز وجل. لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب، كما قلنا قبل قليل في العلية من القوم أو بعض العلية من القوم الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو المستضعفين الذين تبعوه. تبعوه لماذا؟ لا يحمي ولا عنده مال ولا عنده شيء، بل حتى كان صريح جدا، يقول أنا لا أملك لكم شيئا. يا فاطمة بنت محمد حينما دعا، حينما قال له ربه أنت من عشرتك الأقربين، فناداهم فلما اجتمعوا على الصفا ظنوا أنه سيأتي بشيء، يعني من الأمور المادية، كلهم قال لا أغني عنكم من الله شيء، يا قريش، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس عم رسول الله، سلوني بما لما شئتم، لا أغني عنكم الله شيئا. أن يكون في هذا المقام هو الضعيف المستضعف في أوائل الدعوة، وحينما يجتمع أن القريش وتذهب إلى أبي طالب، إلى عمه أبي طالب، وتقول إن ابن أخيك سفه أحلامنا إلى آخره، وكأن اهتز أبو طالب وذهب إليه فقال يا ابن أخي هون عليك أو خفف كذا وكذا، وإنهم قومك يريدون كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي، يعني على معنى كأنه يقول نعم أنت حميتني، لكن إذا كنت ستتخلى تخلى، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسري أن أترك الذي ما تركته. فعلم من صدقه فقال امضي لما أمرك الله فلن أتركك. فكأنه يعني كأنه صار هو الذي يطلب الحماية من النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يعني في حال ضعف واستضعاف ومع هذا في هذه القوة، لأنه مؤيد عند الله عز وجل، ولأنه صادق وسيرته نظيفة ومعروفة، ويعني حتى فعلا يعني من حكمة الله عز وجل ومن لطفه ومن عظم قيام الحجة على الناس أنهم يعرفونه من طفولته، بل حتى طفولته فيها معجزات حتى تلفت النظر. فحينما كان مع المرضعة حليمة، وحينما كان شق صدره، وحينما كان مع الأتراب، وحينما يعرفون في حياة ملفتة للنظر، فعرفوا أن هذا صبي صدرت من هذه الأشياء، معناته العين ستكون عليه، وفعلا كانوا يتابعون حياته عليه الصلاة والسلام من طفولته إلى صباه، كله نظافة وكله طهر وكله نقاء، وكان يسمى الأمين، و تودعه قريش ودائعها حتى بعد دعوة النبوة، كما تعلم حينما أراد أن يهاجر وضع الودائع عند علي رضي الله عنه وقال أرسلها. فانظر مع أنهم هجروه ومع أنهم آذوه ومع هذا لا زالوا يضعون الأموال عندهم. إذن هذا كافي في الإعجاز وكافي في التصديق وكافي لمن له قلب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا كما قلنا هؤلاء الذين تبعوه من علية القوم أو من المستضعفين ما كانوا يرجون إلا عرفوا الصدق، قال إني رسول الله، قالوا صدقنا. فمن هنا قال الشيخ هنا وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك لا يصح لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. نفس السيرة، نفس الأحوال، نفس الموقف، نفس الصمود والقوة، مع الرغم من الإغراءات، نعطيك مالا حتى تكون أغنانا، نسودك حتى تكون ملكا علينا، هذا كله أبدا أنا سأبلغ. ولهذا لما انتصر وكانت له الغلبة وجاءت المغانم ما زاد أن كان لا يأخذ إلا أقل الناس قليلا، ما كان يأخذ شيء، وكان يوزع، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، ولم يؤثر فيه ذلك لا في علو ولا استكبار ولا أصبح ملكا ولا أصبح، لا في حال الضعف ولا في حال القوة في المدينة عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الاتيان بمثله، ومعجز كل نبي انقضى بذهابه، وهذا المعجز باق أبدا. هذا أعظم معجزة، أعظم معجزة هو القرآن، ولهذا حفظه الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وهو باقي على الرغم أن حاولت أن تمتد إليه أيدي العابثين من اليهود ومن النصارى ومن الزنادقة ومن تأول المشبهين وفي العصر الحاضر والماضي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحاولون هذا الساحر هذا كاذب هذا الشعر هذا السحر هذا إلى آخره، وحتى المعاصرين والمستشرقين بل حتى بعض مع الأسف من أبناء جلدة المسلمين حاولوا يشككون طه حسين وغيره. ومع هذا باقي، وحاولوا بطرق غير مباشرة قضية الفصحى، قضية العامية، قضية الحداثة، كل هذه بعضهم قد يفقه أنها تؤدي لهذا، بعضهم لا يفقه وإنما يذكي نارها الكفار والأعداء إلى آخره. ومع هذا القرآن صامت، وما حفظ الله العربي إلا القرآن، والقرآن حفظه الله عز وجل، وإن كان يقيض له من يدافع عنه، ولكنه من نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون أن يستعمله الله في طاعته. فالقرآن محفوظ، القرآن معجز بنفسه، لا كما قلنا في بلاغته ولا في أحكامه ولا في أخباره ولا في أنبائه ولا في عدم تناقضه إلى آخر. ومن معجزاته انشقاق القمر، هذه معجزات أحصاها وحصرها الشيخنا، لا نطيل بالوقوف عندها لأنها معروفة، وهي معجزات شاهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى انشقاق القمر أيضا وجد في بعض المواقع من الصين في بعض الكتب وبعض الحجارة مكتوب هذا تاريخ انشقاق القمر كما ذكر ذلك بعض المؤرخين. ومن معجزات انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير، ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى عيون الخلق حينما شاهد الوجوه فوصلت إلى عيونهم، وحنين الجذع إليه كما يحن العشار حينما النبي صلى الله عليه وسلم وضع له منبر وصعد عليه، كان أولا يعتمد على جذع ويخطب عنده، فلما وضع المنبر وصار يخطب عليه حن الجذع يعني شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي فاحتضنه فسكن. وإخباره بالغائبات، كان يخبر عليه الصلاة والسلام بما سوف يأتي وتكون كما قال، وهذا من أعظم الشواهد. ورد عين قتادة بيده حينما كان بعض المغازي وعادت كما كانت، وتفذ في عين علي رضي الله عنه حينما جاء به وأرمد حينما أراد أن يرسله إلى خيبر، وتفذ في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته، إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانها، يعني بمعنى أن بمجموعها متوافرة ومتواترة بحيث تفيد القطع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا أعظم شيء أنك فعلا تنظر في السيرة، والسيرة بمجموعها محفوظ، وتنظر في القرآن، هذا كافي في أن لمن كان له قلب ولمن تجرد من الهوى وبعد عن الكبر وصدق في التأمل أن يتبين له صدق محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته، وأن يحشرنا في زمرته ويكرمنا بشفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.